كما كان نبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وله أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين، فإن الشيطان يدخل بين الرجلين إذا كان بينهما فرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، يعني التفت وصارت القبلة وراء ظهره، والتفت التفاتا كاملا بوجهه إلى الناس، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا بادئا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود. وهذا أيها المسلمون، هذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي، يعني صفوفنا، إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. رواهما أبو داود. أيها المسلمون، انتبهوا إلى قوله: فإذا استوينا كبر. هذه الجملة الشرطية تجدوها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف، ولقد أدرك ذلك خلفاؤه الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصف، فإذا جاءوه فأخبروه أن الصفوف قد استوت كبر، وكان قد وكل رجلا بتسوية الصف. وقال مالك بن أبي عامر: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه، يعني في حاجة، حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها المسلمون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل خلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة، أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها، وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب، وأن لا نخشى في ذلك لومة لائم، أو تضجر متضجر. ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الأئمة فتح الله علينا وعليهم لا يولي هذا الأمر عناية، وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة استووا اعتدلوا، فلا يشعر نفسه بالمقصود بها ولا يبالي من خلفه بها ولا يأتمرون بها. تجده يقول استووا اعتدلوا، يقول ذلك وهم باقون على اعوجاجهم وتباعد بعضهم من بعض، ولا يأمرهم بالاعتدال والتراص. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه وانتظر حتى يراهم قد استووا استواء كاملا ثم كبر لبرئت ذمته وخرج من المسؤولية وصار من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أيها المسلمون، إن كثيرا من الأئمة يأخذهم الجبن والخجل من أن يقفوا حتى يسووا الصفوف، فتجده يخشى أن يتضجر متضجر أو أن يقول قائل لماذا لا تكبر من حين أن تقام الصلاة. وجوابنا على ذلك أن ننصح مثل هذا الإمام أن يفعل مثل ما فعل الرسول، نقول له افعل كما فعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكبر للصلاة حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أن الصفوف قد استوت استواء لا تقدم فيه ولا تأخر، واستوت استواء يتراصون فيه ويسدون الخلل، واستوت استواء يكملون فيه الأول فالأول، حتى تكون بذلك مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتراصون ويكملون الأول فالأول. أيها الأئمة إنكم مسؤولون أمام الله عز وجل في من ولاكم الله واسترعاكم عليه من المأمومين، فاتقوا الله في أداء المسؤولية. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو أن يطول فيها، وإن كان الأفضل به مراعاة السنة، ولكن إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام والقعود ولا بالركوع ولا السجود، ولا يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي به بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. استمع أيها المأموم إلى هذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أما تخشى من هذه العقوبة أيها المسابق للإمام؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يقترعوا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، رواه أبو داود. ورأى صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهل ترضى أيها المسلم لنفسك أن تكون في شر الصفوف وهو آخرها مع تمكنك من أولها؟ هل ترضى لنفسك أن تتعرض للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك أن لا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ أيها المسلمون، إنني أعتقد أنه ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك إلا من رضي لها بالخسران. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف، وأكملوا الأول فالأول، وتراصوا فيها وتساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو للتراصي فيه، لتتموا صلاتكم جميعا وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتقتفوا أثر سلفكم الصالح. ومن وجد الصف تاما ولم يجد له مكانا فيه فليصلي خلفه ولا حرج عليه، ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا فيه فلا صلاة له. وإذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلى بهم أحدهم فليتقدم عليهم، وإذا كانوا يصلون على بساط ونحوه أو في مكان ضيق لا يتسع لتقدم الإمام عليه فليصلوا صفا واحدا ويكون الإمام بينهم، ولا يكون الإمام عن يسارهم وهم كلهم عن يمينه، بل الأفضل أن يكون بينهم واحد على يمينه والثاني على يساره، أو اثنان على يمينه واثنان على يساره، وهكذا. ولكن لو كانوا أربعة ولا يمكن أن يتقدمهم الإمام صار اثنان عن يمينه وواحد عن يساره، لأن اليمين أفضل إذا كان الصف متقاربا أو متساويا. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله. وإذا وقف المأموم مع الإمام فإنه يكون مساويا له ولا يتقدم عليه، لأنه إذا وقف المأموم مع الإمام صار ذلك صفا. ومن المعلوم أن الصفوف تكون متساوية ولا يتقدم أحد عن أحد. وما ذكره بعض أهل العلم من أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام يتقدم قليلا، فإن هذا لا صحة له ولا أصل له من كتاب الله ولا سنة رسوله، وإنما السنة تدل على أن الصف يكون متساويا، سواء كان ذلك في المأمومين أو في الإمام مع المأموم الواحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعرفون حدود الله ويطبقونها. أسأل الله أن يجعلنا ممن قال فيهم: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وما علمتم من شريعة الله فطبقوه على أنفسكم وعلى من لكم عليه ولاية بقدر المستطاع، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أيها المسلمون، إن من إخواننا الأئمة من إذا صلوا يفتحون مكبر الصوت حتى تسمع أصواتهم من المنارة، ولا شك أن هذا يحصل فيه أذية وتشويش على من حولهم من المساجد وعلى من حولهم من البيوت. وقد سمعنا أن بعض المساجد القريبة من هذا المسجد الذي يرفع الصوت من على المنارة يتشوشون ولا يستطيعون أن ينصتوا لقراءة إمامهم، حتى إن بعضهم لما سمع قول المسجد المجاور ولا الضالين قال آمين، وحتى إن بعضهم إذا كان المسجد المجاور حسن الصوت والقراءة صار يستمع إليه وترك الاستماع إلى إمامه، وحتى إن بعضهم ركع أو سجد تبعا لما يسمعه من صوت المسجد المقارب. ولا شك أن هذا أمر قد يأثم الإنسان عليه، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لا تقع مشكلة إلا وفي الكتاب والسنة حلها ولله الحمد. هذه المسألة قد يقول قائل: كيف وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقول إن ذلك معصية له؟ ونحن نقول: إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، أخرج أحدهما مالك في الموطأ، والثاني أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة ووجد أصحابه يقرؤون ويجهر بعضهم على بعض في القرآن وهم يصلون، فنهاهم عن ذلك وقال: لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن، فكلكم يناجي ربه، يعني فلتكن مناجاتكم مع الله، إنكم لا تناجون. أقول: إن هؤلاء لا يناجون عباد الله، وإنما يناجون الله عز وجل. وفي الحديث الآخر قال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك أذية، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي أذية أعظم من أن يصد الإنسان المأمومين في المسجد الآخر عن الاستماع لقراءة إمامهم أو عن متابعته أو يشوش عليهم وهم ركوع أو سجود. إن الإنسان العاقل دون أن يكون في ذلك نص يعرف أن هذا أمر فيه عدوان على غيره ولا يمكن أن يفعل هذا. وإننا إذا تأملنا لم نجد في رفع الصوت من على المنارة فائدة أصلا، بل فيه مضرة. ولقد تقدم إلي بعض الناس بالشكاية من هذا وقال: إن هؤلاء يدعون الناس إلى الكسل، فإننا إذا قلنا لأولادنا قوموا صلوا قالوا: هذا تو في أول الصلاة وما أشبه ذلك، حتى إذا لم يبق إلا ركعة خرجوا وربما تفوتهم الركعة. ففيه أمور كما يعبر الناس اليوم، أمور سلبية تخل على كثير من الناس، منها ما أشرت إليه أن بعض الناس يسوف في الخروج من بيته حتى يكون الإمام في آخر ركعة، ومنها أن بعض الناس إذا سمعه في آخر آية ذهب يسعى شديدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي شديدا، بل نهى عن السعي مطلقا، فقال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولقد شكا إلي بعض الناس أمرا آخر، وهو أن بعض الإخوة أن بعضهم يقيم الصلاة في الميكروفون من على المنارة، ولكنني لا أرى مانعا في هذا، لأن الحديث الذي ذكرته الآن إذا سمعتم الإقامة يدل على أن الإقامة إقامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع من خارج المسجد، وهذا لا بأس به. إذن فالذي يقيم الصلاة في المنارة أي من على المنارة لا بأس به، أما الذي يرفع الصلاة من على المنارة فلا شك أنه يؤذي من حوله ويشوش عليهم. فاتقوا الله أيها الأئمة، اتقوا الله في أنفسكم، لا تصدوا إخوانكم المأمومين في المساجد الأخرى عن متابعة أئمتهم. ثم إن هناك مفسدة أخرى في البيوت، فالبيوت الآن في الناس كثير منهم في السطوح أو في الأحواش، وربما يشوش على من يصلي في البيت أيضا، وهذا أمر آخر. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا يتابع بعضكم بعضا إلا فيما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه أو فيه مفسدة وأذية لإخوانكم فتناهوا عنه، فإنه من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يمارسها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم يقظة وحكمة وتفطنا للأمور واستدراكا لما يخشى منه المفسدة، إنه جواد كريم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على نبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.